قلنا ربنا على البيت رب العالمين أن أكرم مشايخنا أجمعين رب العالمين فازنا بحفظ مشايخنا رب العالمين صرنا بصدر مشايخنا رب العالمين وحضرة النبي صلى الفاتحة اللهم ما علمنا من علمك علمنا رب العالمين ومن نورك نورك رب العالمين ومن عطائك عطائنا رب العالمين اللهم فقنا في علوم الدين رب العالمين اللهم ارزقنا رزق الصالحين رب العالمين اللهم ارزقنا رزق الصالحين رب العالمين اللهم ارزقنا رزق الصالحين رب العالمين جاء النبي وسجد الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد كان البيت ما كتاب الله إلا جمعنا هنتكلم في القرآن الكريم ونعيشنا إن شاء الله وكبنا عمر يوم الاثنين اللي جاي نعيشنا وكبنا عمر هيبقى لنا شغل على السبورة بأمر الله إن شاء الله. أول سورة في القرآن الكريم بعد سورة الفتحة سورة البقرة. ربنا سبحانه وتعالى كرم العباد على بعضهم النبيين على بعضهم والملائكة على بعضهم التكريم كان بالعلم فجعل سيدنا عزرائيل عبد الرحمن ملك الموت وجعل سيدنا إسرافيل صريف الرياح سيدنا ميكائيل وجعل نفخ في الصور سيدنا إسرافيل وجعل العلم لسيدنا جبريل وربنا سبحانه وتعالى خصص سيدنا جبريل ليكون رسولا إلى الرسل فاختار ملك العلم ليكون رسولا لرسله علشان كده ربنا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إتيان العلم إتيان العلم زي ما قلنا يأتي بداية بالذكر ثم يأتي بالتعلم ثم يأتي بالمنحة الإلهية الربانية ربنا بيختار عباد ويرزقهم بالعلم لكن ما فيش علم لغافل لذلك قالوا الصالحين ما اتخذ الله من ولي جاهل ما اتخذ الله من ولي ايه جاهل طب واذا كان جاهلا وربنا اتخذه علمه لذلك ربنا زي ما قلنا في القرآن الكريم قال إنما يخشى الله من عباده إيه؟ العلماء فالعلماء اللي ربنا أنعم عليهم بالعلم هم أكثر خشية لله وأكثر اصطفاء من الله للعباد يعني ربنا سبحانه وتعالى فاختار صاحب العلم لأن ربنا إذا أنعم على عبد رزقه بالعلم وإذا غضب على عبد كان نصيبه الجهل علشان كده ما فيش حد ذاكر جاهل مش مقصود بالجهل اقراء او كتاب ومش مقصود بالعلم يا رسالة الماجستير والدكتوراه، لكن ما أكرمه الله بالعلم، من أكرمه الله بالعلم فقد اختاره. طب العبد يقدر يحط نفسه في العلم ازاي؟ اذا انت دورت على العلم ربنا يفتح لك 70 باب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكة لتبسط اجنحتها لطالب العلم. يعني وانت خارج من بيتك في ابعد مكان انت جاي منه، وانت جاي من بنها مثلا لحد القاهرة، تلاقي الملائكة واقفة اذا كان خروجك علشان تحضر الدرس. يقول الاولياء الصالحين اذا اجتمع قوم ان لله ملائكة سواحة او سياحة، مالها؟ تبحث عن مجالس العلم. الطب يعرفوا ازاي مجلس العلم؟ اذا اجتمع قوم فتحدثوا في العلم خرج من فمهم نور اخضر يقول فينظر الملائكة من أقصى الأرض، وهو في أقصى الأرض يشوف النور إيه الأخضر ده طالع في السماء. قال فيتجمعوا إليه، يعني الملائكة دي ربنا خلقهم للعلم. هي بتعمل إيه؟ بتدور عشان تتعلم، عايزة تتعلم فكري في مجالس العلم عشان تقعد تعمل ايه؟ تتعلم. قال وتقف الملائكة صفوف في مكان العلم، لكل واحد داخل تقوم الملائكة قايمة واقفاله. هو جاي هو ممكن جاي ومش فاهم هو جاي في ايه، لكن جاي يسمع وخلاص. لكن وهو داخل الملائكة لا تفسد أجنحتها، يعني تقف وتديله التحية. لا ايه؟ علشان ايه؟ عشان دخوله، عشان يحضر مجلس العلم. عشان كده سيدي فخر الدين قال العلم كنز والصدور منازل وبغيره تب الصدور قفارا. القفر الصحراء الجرداء اللي فيها مية ولا فيها نبات. فازاي العبد يعيش عمره من غير ما يعرف ويكون مسلم ويعرف القرآن ويعرف كتاب ربنا ويبقى جاهل بعلوم كتاب ربنا؟ ازاي ربنا لما حب يذم اليهود المثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. ربنا ادينا مثل على اللي نزلت عليهم التوراة ثم لم يحملوها. يعني ايه لم يحملوها؟ يعني شالوهم تحت بطنهم؟ لا لا، يعني ما عرفوش ايه اللي فيها. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اصفارا، يعني شايل على ظهره كتب مش عارف ايه اللي فيها. ربنا سبحانه وتعالى لما ادى المثل ده في القرآن علشان يقول لنا يا أمة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش تحملوا كتاب ربنا من غير ما تكون عارفين معناه ومعانيه. فالعبد اذا عاش عمره عاش ومات ومعرفش معاني كتاب ربنا اللي هو امره بقراءته، فالافل يتدبرون القرآن؟ ده الاساس، ده الاساس. افل يتدبرون القرآن؟ لانك المفروض انت مسلم تبقى فاهم معاني القرآن الكريم. لكن عملت ايه؟ قريت النهاردة جزء وبكرة جزء وبعد جزء وخمس جزء، تيجي حد يسألك في سؤال في القرآن طب دي معناها ايه؟ ما عرفش. ما ينفعش ما ينفعش. واضحة دي؟ لذلك احنا قلنا لما قلنا عن نتكلم في القرآن الكريم وهنتكلم في الدروس حطناها على النت علشان تقدر تسمع الدرس مرة واثنين وثلاثة واربعة على اساس ان انت تدور، لانك وانت في الدرس ما بيملكش في الدرس الا بعض صغير اللي ربنا بيكرمك بيه على قد انتباهك. زي الصلاة، انت ممكن تسهو في الصلاة وانت قاعد برضو في الجلسة بتاعت العلم، هتلاقي دماغك حاطط كده وشوية وبراعد بعيد شوية كده، وبعد كده هو تنتبهت وانتش عارف بقى الحبة ان انت دماغك مشيت فيهم دي ايه اللي حصل فيه. عشان كده قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله ابليس اللعين وقال له كم لك من اولاد؟ فقال له ثلاثة منهم، قال عتمان او عتمة. ده بيعمل شغلته، ده شغلته ويجي في مجالس العلم موجود مأزور عنده اذن يخش مجالس العلم يعمل ايه؟ يوم جاي على العين ايه؟ مظبطها. تلاقي الواحد قاعد وعمال ايه؟ يسقط ينام. ده انت لما تلاقي نفسك تنام ومعادل نفسك ليه؟ علشان خاطر ما يروحش عليك الكلام اصله هيتحسب عليك وانت ما سمعتوش. فذاكر بلا علم ليس بذاكر، وصوفي بلا علم ليس بصوفي. الاساس هو العلم، ده الاساس. ده انت بتذكر ربنا علشان يفتح لك ابواب فتتعلم اللي انت ما تعلمتوش في حياتك وفي عمرك. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد في الاسراء والمعراج ما صعدش من الإسراء والمعراج عشان خاطر إن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يفرجه على السماء. فرج إيه؟ والنبي عايز يتفرج؟ ده كله من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول للنبي بص أنت بتقرأ الآيات، ما أنتش عارف الآيات معناها إيه. وبيعرف الآيات ويقول لك لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود يقول لك يا أخي موجود فين؟ لو النام شو الوهابية يقولوا كده؟ ازاي تقول الكلام ده؟ نبي اتولد في عام الفيل ومات في ما عرفش عنده كم سنة. قال ازاي يا عم؟ انت بصدقك ولا صدق ربنا؟ قول ازاي؟ قول اثبت لي ان النبي كان موجود وعايش. قلت له ما ولد انت الف عامل فيل، مش هو يوم عامل فيل النبي اتولد؟ قال طيب. ربنا قال له الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ النبي كان فين؟ كان لسه مولود. قال لا ما هم حكوله بعد كده. قلت له هم حكوله عشان خاطر كده؟ قال طيب ربنا قال له ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ما ردش، ما عرفش يرد. وجوه طبي فين حكوله؟ خلاص أنا صدقت، مع إن ربنا قال له ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أنت هتعتبر إن هو لما كيف مستشهد بمن؟ ولد صغيرا بعد عام الفيل. ازاي تستشهد دي؟ انما ماشي هيحكوله. انا ماشي حاضر ماشي انا معاك هيحكوله. طب ألم ترك كيف فعل ربك بعاد؟ ربنا بيستشهد دي ولا ما بيستشهدش بحضرة النبي؟ مش بيستشهد بحضرة النبي، بيقول ألم ترك كيف فعل ربك بعاد؟ طب مين حكم الموضوع عاد بقى؟ هم اصلا في الجاهليه ما كانوش يعرفوا قوم عاد ولا قوم ثمود، دول يعرفوا من الاحبار، بس الاحبار اليهود بس في التوراه من قديم. الم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ما عرفش يرد، هيرد يقول ايه؟ الاولانيه لما قلت له الم ترى كيف فعل ربك اصحاب الفيل، خد بالك ان بدات في حته الفيل لانه عارف ان ده الرد، انه هيقول لي اصل الناس حكول. طب الم ترك ففعل ربك بعاد؟ معرفش. يبقى معنى كده انت تحمل القران ولا تعلمه. يبقى مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفاره. ربنا قال المثل ده علشان خاطر أمة النبي صلى الله عليه وسلم، جعل فيهم العلم وخلق لهم ملائكة بتدور عن مجالس العلم عشان تتعلم، بتبحث عن مجالس العلم لتتعلم، لأن هم لا يستطيعوا اختراق السماوات والحجب، ما بيقدروش يخترقوا السماوات والحجب، لكن الأولياء الصالحين يخترقوا السماوات والحجب بأرواحهم كما اخترق النبي صلى الله عليه وسلم السماوات والحجب بجسده الشريف ليفتح للسالكين مواطن السير إلى الله. ولو لم يفتح حضرة النبي الباب للسالكين لم تنع عن الأرواح أن تخترق السماوات والأرض. حجب ما يقدرش يخترقها. قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. تمام؟ فالذاكر لابد أن يبحث عن المعنى. إزاي يبقى انت مسلم متصوف وما تدورش في معاني القرآن الكريم؟ ازاي ده الاساس، بداية العلم. لكن علشان انت تقدر يكون علمك من هدى إلهي فلا بد لك من الذكر، لازم الذكر، لازم ايه الذكر. عشان كان سيد ابراهيم الدسوقي قال فالعلم بالذكر لا ينفك مقترنا. خليك معاي العلم بالذكر لا ينفك مقترنا. الاثنين مع بعض معايا، والجهل صاحبه في غفلة وعمى. والجهل صاحبه ايه؟ في غفلة وعمى. والجهل صاحبه الايه؟ العلم بالذكر، العلم بالذكر لا ينفك مقترنا. والجهل صاحبه في غفلة وعمى. يبقى انت لما ما كنتش بتذكر ربنا وما بتعملش الأذكار وما بتذكرش وما بتسبحش ربنا وما بتعملش أذكاره، أنت في غفلة. يكون النتيجة إيه؟ ها؟ عمى والجهل حالك. خد بالك تعمل طيب الاوراق يصحب الاوراق في دار العلم، فالعلم بالذكر لا ينفك مقترنا والجهل صاحبه في غفلة وعمى. علشان كده اللي يبحث في القرآن الكريم دون أن يكون ذاكرا صالحا سالكا يبدأ يطلع معاني يؤدي بها إلى فتن فيصيب بها ما نراه الآن من قتل وسفك دماء بسبب الجهل، بسبب الجهل. ياخذ الآية قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، يقول لك هو ما دي آية الدواعش من ضمن الآية من آية الدواعش. يا سلام يا سلام، هو انت عرفت الآية دي نزلت امتى وليه؟ لا، في حاجة اسمها أسباب النزول. أسباب النزول لما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الآية دي نزلت فيه في التحريم التدريجي للخمر. يعني معنى الآية لما تشوفها تقول يعني أنا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يبقى معنى كده هو إن واحد ممكن يسكر طالما ما في الصلاة. ما هي الآية بتقول كده ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طب أنا بعد كده بقى أعرف إن أنا يبقى أنت تصيح بالخمر؟ نقول له لا، ده اسمه التحريم التدريجي. ما ينفعش تمسك الآية دي، لأن في آية جت بعديها قالت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب والأزلام رخص من عمل الشيطان. فج تاني جوه، ولما هتلاقي سبب نزول الآية دي هتلاقي إن سيدنا عمر بن الخطاب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أنزل في الخمر قولا فاصلا، فنزلت الآية. يعني في حاجة اسمها أسباب نزول. أنت عارف الآية دي نزلت إمتى؟ الآية الثانية ويكون الدين كله لله، قال عشان كده. بص بقى، عشان كده سيدي إبراهيم قال إيه؟ فالعلم بذكر الله ينفك مقترنا والجهل صاحبه في غفلة وعمى. كل الذي قد بدا بالجهل مفتدنا، يعني هو جاهل وحاسب نفسه انه هو عالم، فإيه ده امر ويكون الدين كله لله؟ يعني ايه عم؟ قال لك يعني ما ينفعش يبقى فيه ولا يهودي ولا مسيحي ولا كده، الدين كله لله. ايه عم ده؟ ايه ده انت شفت دي ايه؟ انت شفت الآية دي سبب تنزلاتها ايه؟ انت شفت سبب نزول الآية ايه؟ عشان تقول ان الآية دي معناها كده، ودي من آية الدواعش نفس الآية دي. الآية أصلية ويكون الدين كله لله أمر إلهي للمسلمين بإن حالهم كله حالهم وأحوالهم تكون كلها لله، أمر إلهي. لأن كان المسلمين في بداية عهد الإسلام كان يحب أبوه ويروح لأبوه ويروح لأهله وعشرته وحاطط في قلبه جوه حاطط جواته كوفي مع اهله مع عشيرته مع قومه ها مع ناسه، ولم يكن الايمان الايمان الخالص كله لله. الحاجه الوحيده الايه الوحيده اللي قال رب في استبعاد اهل الشرك وغيره قال انما المشركين نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، خلاص حدش بيخش جوه المسجد الحرام. انما غير المسجد الحرام النبي صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة عمل وثيقة، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف التشريع بيجي ازاي، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة استمر في المدينة إلى أن انتقل ومعه يهود ومسلمين وأقباط ومنافقين مستنيك أنت جاي في 2016 ولا 2017 تقول لا أموت كله يا كله كله يا كله تشرم على وجه الأرض. الخيبة دي هيستمر اليهود هيستمر اليهود لأن لهم آيات في القرآن، هيستمر النصارى هيستمر النصارى لأن لهم آيات في القرآن ولهم وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم بالأساس. فأنت النهاردة لما يكون الجهل النابع معرفة العلم بلا ذكر، خد بالك اسمه الضلال. تضل ازاي؟ لما تتعلم العلم بلا ذكر، فبلا ذكر يصحبه الشيطان وإلهامات الشيطان، لما الذكر فالعلم بالذكر لا ينفك مقترنا. إذا كان عندك إذا كانت عاوز إن ربنا يديك العلم الصح لابد أن يكون لك أنت عالم وأنت إيه؟ ذاكر. فلتكن ذاكرا فلتكن ذاكرا اذكر وتعلم، أوعى تكون غافل وتطور. ليه؟ لأن الشيطان يعطي لك ما يريده اللي هو عايز يجيبه لك. أدي آية اقتل اعمل دي آيات الدواعش، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. طب دي ليه؟ نزلت ليه؟ لما فرض القتال على المسلمين، لما القتال فرض على المسلمين كان الاول مفيش يا رسول الله حارب، قال لهم لم يفرض علينا القتال ودول عمالين يعذبوهم ويقصروهم فربنا نزلهم آية القتال قاتلوهم. تمام؟ فمعنى انك انت تشوف القرآن بلا ذكر يصحبه ايه؟ جهل، تكفر، تحرر. طيب انت بتقول ده حلال وانت بتقول ده حرام، طب الحلال والحرام ده مين اللي يقول حلال ومين اللي يقول حرام؟ ما فيش غير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بس، النبي صلى الله عليه وسلم بس هو اللي يقول حلال وحرام. مش قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ انت جاي تقول لي ان اموالهم غنيمة لنا تسرق ما ايه ده؟ تحلل السرقة جبتها منين؟ جبتها من فين؟ إذا فهم الدين بلا ذكر يؤدي إلى الجهل. بالك فهم الدين بلا ذكر يؤدي الى الجهل. ويسري فخر الدين ان الجهل موجود. اخطر حاجة في الطريق. اخطر حاجة انك تكون ذاكر بلا علم. لذلك بنقول للاخ بعد فترة كده لما يبقى مجتهد او في الاوراق نقول له معلش بقى جيب ورقة وقلم زي ما انا ما هقول لكم النهاردة كده بجيب ورقة وقلم كل واحد فيكم وهو بيقرأ القرآن يجيب ورقة وقلم ويكتب المعنى اللي هو شايفه اللي جاي له في دماغه ابحث ودور وبعدين نقعد ونشوف ده صح ده غلط ده كده ده مظبوط ده مش مظبوط. لان العلم يصاحب الذكر. اوعى تحسب ان في ذكر بلا علم او علم بلا ذكر لا يمكن. اذا كان في علم بلا ذكر فهو الضلال بعينه. الاساس انك تتعلم على ان تكون ايه شرط ان تكون ذاكر لازم. لان ربنا سبحانه وتعالى قال اتقوا الله ويعلمكم الله. تمام. يبقى انا اما بتعلم لما بذكر ربنا ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليا بالذكر يفتح عليا بالعلم. فالعلم بالذكر لا ينفك مقترنا. طيب هنا سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. بص خد بالك القرآن بدأ بحروف مقطعة يعني ما ينفعش تقول عليها ألام. ألف لام ميم. طيب ليه ربنا قال ليه القراءة وليه القرآن قال ألف لام ميم وألف وتسكت ولام وتسكت وميم وتسكت. بيقول عشان الألف حاجة واللام حاجة والميم حاجة والتلاتة يختلفوا عن بعض. كويس. الآية بتقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كنا قاعدين مرة في جلسة فبسأل واحد من الناس اللي هم عندهم فكر وهابي ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني ايه؟ قال لي ألف لام ميم دي آيات إعجاز قرآن. طيب وذلك الكتاب قال لي القرآن الكريم طولة يا راجل قال لي القرآن الكريم فمع مجموعة كده قاعدة أو طب انت قال لي القرآن الكريم انت قال لي القرآن الكريم يعني انتم متأكدين ان ده يعني القرآن الكريم؟ قال لي الله أكبر الله أعظم الله أكبر الله أعظم. طيب يعني انتوا متأكدين ده القرآن كله أقر ان هو القرآن؟ قلت لهم طب ازاي لو ده معنى القرآن كان ربنا قال ألف لام ميم هذا الكتاب لا ريب فيه مش ذلك. ازاي يكون ده قرآن؟ يعني انا لما اجي اكتب جواب لحد واكتب خطاب اقول له بسم الله الرحمن الرحيم اخي العزيز اكتب لك في هذا الخطاب ولا اقول له اكتب لك في ذلك الخطاب؟ يعني لما كنا نعمل كتاب اقول هذا الكتاب من تأليفي ولا اقول ذلك الكتاب من تأليفي؟ ده قلتهم ده اسمه هذا للقريب ذلك للبعيد. فازاي تقول الكلام اللي انت بتقوله ده؟ طيب التاني لما ربنا يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه خد بالك هدى للمتقين. ايه ده في متقين يعني الكتاب ده هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقولون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يبقى كلنا رايحين في ده. لو القرآن بيهدي دول يبقى كده احنا معانا ربنا بقى. لان احنا وصلنا للمتقين ولا هنا للمتقين ولا وصلنا لده خالص. يبقى لو ده القرآن الكريم يبقى معانا ربنا بقى. وهدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب سلام ويقومون الصلاه ويقومون الصلاه مش يؤدون الصلاه. احنا اسمنا بنأدي الصلاه احنا مش بنقيم الصلاه احنا بنأدي الصلاه. واولئك على هدى من ربهم ازاي؟ طبعا يا اخواننا عشان شيء سيدي فخر الدين قال وستشرب ما شاء ربي علمنا حتى تصير مضرب الامثال. فعش واحد متصوف حد من الجهله يتناقش معاه ويثبت عليه حجه يقول يلا محدش رد محدش عارف يقول اجابه واحده شيخ. طب قول انت طب لا قول انت ليه ما تنفعش لحد ما بيذكرش ربنا محدش من الذاكرين ازاي ما تجيش مش هتستوعب مش هتفهم. لكن خلينا متفقين على حاجه واحده ان ذلك الكتاب ده مش هو قران صح؟ قالوا له صح كده مش هو قران لان هي القواعد اللغه العربيه بقى هنقول اصلها هذا ما انت ما تقول ذلك ربنا يقول ذلك الكتاب تقول اصل ربنا قصده هذا الكتاب ده كلام هينفع الكلام ده طول ما ربنا لما بدا السوره ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب. لو ربنا كان بدا السوره كان قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا الكتاب لكنه سبقها بما هو متقطع اللي هو ألف لام ميم واحد اثنين ثلاثة. لما تقول ألف لام ميم يبقى ذلك الكتاب رجع على الألف. تقولوا في حاجة اسمها كتاب الألف. الألف ده هو أول ما خلق الله سموه الخلق الأول يقول عليه على الصالحين الحقيقة الأحمدية. الحقيقة الأحمدية دي اللي هي حقيقة مين؟ الأولياء الصالحين اللي هو بيربي الأولياء الصالحين. يبقى ألف لام ميم ده الألف ده كتاب الألف ده هو اللي يهدي إلى إيه؟ الذين على هدى من ربهم أولئك الذين على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ده كتاب الألف. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما بدأش الآية بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه لا بدأ بألف لام ميم قلت له طيب قال طب ازاي؟ قلت له اقول لك ايه ثانيه. قلت له ربنا قال في القران ان هذا الكتاب يهدي للتي هي اقوى. هنا مين بقى الكتاب؟ قال لي اه يبقى كده القران الكريم. قلت له ايوه. قلت له بص بقى هنا اللفظ مش ازاي؟ ان هذا الكتاب يهدي للتي هي اقوى. لما تقرا القران ربنا يهديك التي هي اقوى الاحسن. اذا كنت بتدور على اللغه العربيه هيديك منها علم. لو كنت بتعلم في علوم الفلك هيديك من القران علم. اذا كنت بتعلم بتتكلم في علوم التشريح هيديك من القران علم. اذا كنت بتتعلم في علوم الزراعه هيديك من القران علم. لو كنت بتتعلم في علوم اي حاجه هيديك منها علم. للتي هي اقوى احسن افضل. فالقران ده لمين؟ للكل. اللي بيقرا قران كام عالم من الفلكيين لما قرا ايات القران اسلم؟ كتير ما تعدوش. اذا ما تنطبقش عليه الايه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة. يبقى معنى كده ان الآية دي مش تابعة لان ده كان كافر او شيوعي او مطرح مكان كان. لما بحر في العلم لقى في حاجات يعني خارقة للعادة. لما رجع للقرآن الكريم لقى القرآن الكريم بيتكلم فيها اسلم. لا هو بيقوم الصلاة ولا هو على هدى من ربهم ولا اولئك مفلحون. ده كان كافر واسلم. ده ايه من ايات الايه؟ القران الكريم. يبقى معنى كده ان الف لام ميم دي يبقى ذلك الكتاب ده مش هو القران الكريم. انما هو ايه؟ يسموه كتاب الالف. خد بالك من لفظ القران الكريم. ما بداش القران بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب. طيب سؤال حد كان بيسألهولي من امريكا بيقول لي ليه بسم الله الرحمن الرحيم؟ ليه مش بسم الله الرحمن الغفار؟ ليه مش بسم الله العليم الجبار مثلا؟ اشمعنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ ليه؟ سؤال ليه ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم ما قالش بسم الله الغفار العليم مثلا؟ ليه؟ اشمعنى قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ ها قال لان بسم الله بالاساس الرحمن هو الذي علم القران. فبدا القران بعلوم القران من الاسم الرحمن. فتخصص الاسم الرحمن ايه؟ العلم بعلوم القران. فيقول بسم الله الرحمن. طب ليه الرحيم؟ ليه الرحيم؟ لان ربنا سبحانه وتعالى رحيم بعباده من اسلم منهم ومن امن ومن لم يسلم ومن يؤمن. يعني ربنا سبحانه وتعالى أشار في القرآن أن في هذا القرآن إيه؟ رحمة. فآيات القرآن الكريم وسور القرآن الكريم جاءت بعلوم وإيه؟ ورحمة. عشان كده قال الرحمن ده من باب الايه؟ التفسير الظاهري. طب امال قال بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف عندما نزل بسم الله الرحمن الرحيم سبحت الجبال. قال اهل مكة سحر محمد الجبال. 19 حرف البسملة دول انت بتقولهم في الصبح والعصر في الاساس وبتقولهم كذا مرة في كذا حاجة بتقرأ البسملة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف. لكل حرف ملك. يسد عن قارئ بسم الله الرحمن الرحيم باب من ابواب جهنم. كل حرف يسد باب من ابواب ايه؟ جهنم. قال ما ادراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لوحة للبشر عليها ايه 19. كل حرف ربنا لما انزل بسم الله الرحمن الرحيم وخاصة بسم الله الرحمن الرحيم لأمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون الذاكر ببسم الله الرحمن الرحيم له وقاية منه من أبواب جهنم يوم القيامة. يعني الحروف محطوطة بالعدد مش كده. لما تمسك القرآن الكريم وتمسك زي ما قلنا كده عدد الصور تلاقيهم 114 سورة على 114 بسم الله الرحمن الرحيم. تمام معايا على ايه؟ على 114 بسملة. فكل حرف من البسملة يغلق ده لمين؟ لمين؟ للذاكرين. يغلق باب من ابواب جهنم. عشان كده خلينا البسملة في الاساس. لان من يقرا الاساس بسم الله الرحمن الرحيم بعد الصبح وبعد العصر يغلق الله عنه ابواب ايه؟ جهنم. شكله قال لك عليها ايه؟ 19. قال ما كل شيء لم يبدا ببسم الله الرحمن الرحيم فهو ابطر. كل شيء يبدأ لم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبطر. يعني إيه؟ مفيش فيه بركة. فأنت لما بتبدأ بالبسملة يفتح لك أبواب الجنة. هذه البسملة. نرجع لألف لام ميم. تمام؟ فألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. له قراءة تانية. ذلك الكتاب لا ريب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دي قراية خبال القراءة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دي قراية. في قراءة تانية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سواء القراءة الأولى سواء القراءة الثانية فالاثنين فيهم هدى لمين؟ للمتقين. تمام؟ واضحة كده؟ لما تيجي شوف ايه الالف احنا قلنا يسموه كتاب الالف سموه الخلق الاول يسموه الحقيقة الاحمدية يسموه نور النبي صلى الله عليه وسلم. دي اشارة للذات النبوية في الخلق الأول. الذات النبوية في الخلق الأول في مرتبة الأحدية. تعالى كده بقى نشوف ايه مرتبة الأحدية دي وصلوها ازاي يا عم أمجد. بص بقى يطلعوها ازاي. يصير المريد بروحه الذاكر يعبي الرياح السبع بحار السبع لحد لما يوصل الى السماء الدنيا. خش السماء الاولى السماء الثانية السماء الثالثة السماء الرابعة السماء الخامسة الستة السبعة سدرة المنتهى. بعد ما يوصل لسدرة المنتهى يوصل للايه للكرسي. بعد لما يوصل لموطن الكرسي يوصل لموطن العرش. يخش في موطن العرش يلف 99 بحر اسمها حيوان الاسماء الالهية في العرش. يعني العرش الالهي يخرج منه كم بحر؟ 98 بحر. ماشي؟ يعمل ايه؟ يخرج منه 98 بحر، كل بحر له اسم من الاسماء الالهية يسموها ملائكة، يسموها اسماء العرش، تمام؟ حتى يصل الى الاسم الرحمن. فلما يصل الى الاسم الرحمن يترقى من الاسم الرحمن حتى يصل الى الاسم الله، بعد الاسم الله يترقى الى مراتب حقيقة المحمدية، وبعدين اذا من اصطفاه دخل في الحقيقة الاحمدية، مين اللي يخش الحقيقة الاحمدية؟ مين اللي يرزقوه ان هو يكون نصيبه ان يخش الحقيقة الاحمدية؟ قال اهو، خد بالك، بص بقى، بعد ما ايه، بعد ما يلف قد ايه، ها ها، بعد بص ما عدى السماوات الأراضين السبع، عدى السماوات السبع، عدى الكرسي، عدى سدرة المنتهى، دخل في العرش، عدى بحر 99 بحر اسم من الأسماء الإلهية، بعد كده دخل في موطن يسموه موطن الحقيقة المحمدية، بعد ما عدى موطن الحقيقة المحمدية اللي بيختاروه بس ويصطفوه بس يخش الحقيقة الايه؟ الأحمدية. مين بقى اللي يدخلهم؟ مين يدخل دول؟ دول اسمهم ايه عند ربنا؟ اسمهم المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون. هم دول اللي يصطفوهم فين؟ مين يهديهم من الحقيقة الأحمدية؟ مين؟ الألف اللي يهديهم إلى الحقيقة الأحمدية. مين؟ الألف، كتاب الألف اللي هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقته الأحمدية، هو ده اللي يهديهم اللي يهديه. هو إيه؟ اللي يهديهم للموطن ده، لأن الاختيار والاصطفاء في الموطن ده بتاع مين؟ ها؟ بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي اصطفى دول، هو اللي يهديهم إلى الموطن ده. اختلف المعنى خالص خالص خالص. يبقى صاحب الحقيقة الأحمدية النبي صلى الله عليه وسلم أو الذات الأحمدية ده هو اللي يهدي دول إليه. واضحة دي؟ عشان كده قال ألف لام ميم. طب وبعدين؟ ولما اتكلم عن ألف واللام والميم اختلف، ليه ما قالش ألف لام راء؟ ليه ما قالش ألف ما قالش ما كاف ها يا عين صاد مثلا؟ ليه قال ألف لام ميم بالذات؟ ليه التلاتة دول؟ ولا ربنا بيقول كده وخلاص؟ احنا ما نعرفش، احنا جاهلين، العلم كله عند الصالحين. ربنا ادى ناس وعلم ناس، والناس دي علمت الناس. قال ليه ألف لام ميم؟ ما قالش ليه ألف لام راء؟ ما في ألف لام راء. طب ما في ألف لام ميم صاد، اشمعنى ألف لام ميم بس؟ عشان انت ابن طريقة ومتصوف، فلازم تبقى فاهم. الصوفية عند ربنا رفع قدرهم للعلم، مش بالدروشة اللي احنا بنشوفها، مفيش كده. يخلط الناس بين المجازيب وبين الصوفية. الصوفية اهل علم واهل ذكر. ليه قال ألف لام ميم؟ لأن إحنا لما مشينا في المراتب بتاعة الأسماء الإلهية، لما توصل إلى الاسم الرحمن أول حاجة بتاخدها، بص بقى عشان ترتبط، تربط دي بدي، أول حاجة بتاخدها تتعلم. خد بالك معايا، الدرس تقيل ولا حاجة؟ تقيل. ها؟ أول حاجة تتعلمها علوم القرآن. الرحمن علم القرآن، اول ما تخش موطن الاسم الرحمن في بحار الاسماء الالهيه اللي هي موجوده حوالين العرش، لما تخش الاسم الرحمن ده تتعلم علوم القران. طب بص ربنا يقول ايه على اللي دخل الحوض الحياض الاسماء الالهيه بتاع الاسم الرحمن ده، وعباد الرحمن ما قالش عباد الله. خد بالك، حاضر خد بالك، وعباد الرحمن. اذا خصص دول اسمهم ايه؟ عبد الرحمن. اسمه حسن عبد الرحمن برضه. اللي بيخش زي ما قلنا اللي بيخش اسم الهي بيقول بيبقى مسمى بايه؟ باسمه. واشرح لكم الحديث. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. ها وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وربنا قال سلاما لا نبتغي الجاهلين في الآية اللي قبل كده. بص كده، بص الصفة اللي قالها، قال إيه؟ بص الصفة اللي قالها عليها ربنا، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ده حالهم، ده حالهم سجدا وقياما. احنا قلنا هنا في القرآن والذين يقيمون الصلاة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلين قالوا سلاما. الذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. مش ده حالهم، حالهم كده، سموهم عباد الرحمن. طيب عباد الرحمن ده قبل ما يوصل موطن الاسم الله. طب لما يوصل الى موطن الاسم الله يبقى اسمه عبد الله، بس مش عبد الله يعني. اسمه عبد الله يعني هو عبوديته وصلت الى موطن الاسم الله. قال ربنا في القرآن فلما قام، لما قام عبد الله، لما قام عبد الله. يبقى عبد الله ده ايه؟ ده واحد، ده واحد. لما قام عبد الله يبقى واحد. لكن الرحمن وعباد الرحمن كتير بيخش موطن الايه؟ الاسم الله. احنا هم بعد كده موطن اسم الله قالنا حقيقة الايه؟ المحمدية. الحقيقة المحمدية يرمز لها في علوم الحروف بالرمز ميم. برمز ايه؟ علشان كده لما توصل الى موطن الحقيقة المحمدية يوصلك صاحب اللام الوصل، سموها لام الوصل، الى الحقيقة الاحمدية. يبقى الحقيقة الاحمدية هي تهدي اصحاب الحقيقة المحمدية الى نور الذات المحمدي ده النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده الالف لام ميم ذلك الكتاب. شفت؟ هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك على هدى من ربهم. على هدى، كلمة على هدى دي يعني ايه؟ يعني استمرارية الهدى. على هدى يعني هو في استمرارية ايه؟ هدى. على هدى. واولئك هم المفلحون، مش الفالحون. وفي فرق بين المفلحون والفالحون. لان المفلح، المفلح من يفلح غيره، يرشد ويعلم ويسلم. يعني دي موطن ايه؟ كبار الصالحين والاولياء. بس موطن كبار الصالحين والاولياء، كبار الصالحين والاولياء مين الهدى بتاعهم؟ الذات الاحمدية صلى الله عليه وسلم. طب وربنا يقول الكلام ده؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن وعلمه يأخذه من يشاء. جعل إن القرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا. تمام كده؟ نرجع بقى على عباد الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء ما حمد وما عبد. يوم واحد يقول لك انا خلف واد عنده واسميه احمد، والتاني خلف واحد واسميه محمد، ويطلع بلطجي ويطلع حرامي. وحمد، ايوه يا عم، هو قال خير الاسماء ما حمد وما عبد. يعني خير الاسماء ما دخل في الحقيقة المحمدية وما دخل في موطن العبودية. يعني العبد لما بيوصل الى مراتب العرش في الاسماء الالهية، ماشي، لما العبد يوصل الى موطن الاسماء الالهية بيبقى ماشي في اسم الرحمن مثلا، يبقى اسمه عبد الرحمن، اسمه علي، اسمه ابراهيم، اسمه محمد، اسمه يوم القيامة يبعث باسم عبد الرحمن. ده اسمه ايه؟ ده اسمه عبد. ماشي في دخل في بحار الاسم الصبور، يبقى اسمه عبد الصبور، اسمه عبد. دخل في الاسم العليم، يبقى اسمه عبد العليم، ده ايه؟ ده عبد. دخل في الاسم الرحيم، بشرب من الاسم الرحيم، يبقى اسمه عبد الرحيم. حاضر، يبقى ده ايه؟ عبد. وما حمد، يا اما دخل الحقيقة المحمدية يا اما دخل الحقيقة الاحمدية. لو دخل الحقيقة المحمدية باسمه محمد، لو دخل الحقيقة الاحمدية باسمه احمد. اسم خير الاسماء ما حمد وعبد. واضحة دي؟ حمد وايه وعبد، يعني مش بمزاجه، مش بمزاجه، دي سكته مع ربنا. خلاص، يبقى ده الف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب ليه قال لا ريب فيه؟ ليه قال لا ريب فيه؟ ليه؟ لأن حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه جميع الأنبياء قبل خلق الخلق. عشان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء كلهم أجمعين يعلموه قبل خلق الخلق، فهو الوحيد الذي لا ريب فيه، ما في شك، ما فيش فيه شك. في شك عند مين؟ عند الذين كفروا. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. والحديث هنا لا ريب، لا ريب فيه، لأن جميع الأنبياء والأولياء والصالحين يعرفوا حقيقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في النور الأولاني، في الحقيقة الأولانية، في الذات الإله، الذات النبوي الأول، بداية الخلق يعرفوه كل الأنبياء والأولياء. فاللي يعرفه هيكون في عنده شك فيه؟ اللي يعرفه شافه هيقول هو نبي ولا مش نبي؟ ده كلهم أنبياء وكلهم رسل وكلهم أولياء وكلهم حواريين. الحواريين يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفوا الصالحين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الأحبار يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم. الأنبياء والرسل يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، كله يعلم النبي. سيدنا آدم قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم وجد مكتوب على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلما أكل من الشجرة توسل لربنا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال اللهم حقق نبيك محمد إلا غفرت لي. فيسأله رب العزة سؤال المواساة. يعني أنت لما تكون واحد وتكون ابنك عمل أو أخوك صغير عمل غلطة فجد بتبصله كده فيقوم يقول لك عشان خاطر فلان فانت عشان خاطر تاخد معاه في الكلام وتخفف وضع الغضب تقول له طب وانت عرفته منين؟ يقول لك انا ما كنتش كذا ربنا عمل كده مع سيدنا ادم. قال اللهم بحق محمد الا غفرت لي. فقال يا ادم وكيف عرفت محمد؟ خد بالك سؤال ليرفع عن سيدنا ادم الفزع لان ربنا نداله الم انهكم عن هذه الشجره مش انا نهيتكم عن هذه الشجره قلت لكم ما تاكلوش منها. فالسؤال سؤال ايه؟ سؤال عتاب. فسؤال العتاب في قوه. فسيدنا ادم توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فربنا عشان يخفف عنه الفزع من سؤال ربنا لي قال يا ادم وكيف عرفت محمد؟ قال يا رب عندما خلقتني ونفخت فيه من روحك رأيت مكتوبا على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لا تقرن إلى ذاتك إلا من هو أحب الخلق إليك. قال يا آدم ولولا محمد ما خلقتك. فتوسل سيدنا آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل خلق النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى طلب لما رأى موسى وعلم أن هناك أمة هي خير الأمم قد غفر الله لهم ما تقدم من ذنبهم فقال يا رب اجعلها أمتي. قال هي أمة محمد. فتوسل سيدنا موسى لربنا إن هو يجعل له نصيب من أمة محمد فقال خذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. يعني أمة محمد دي مش تبعك. فتوسل سيدنا موسى ان يكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عيسى طلب من ربنا انه يشوف أمة النبي صلى الله عليه وسلم يراه اللي ربنا اتكلم عليهم واللي عرفوهم من قبل ما يخلق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في باب الشريعة. فربنا قال اني متوفيك ورافعك الي. حد اداله انه ينزل ورا أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالانبياء والرسل كلهم يعرفوا مين؟ يعرفوا حضرة النبي من بداية الخلق من اول سيدنا ادم. فكانت كل النبي رسالة كل نبي تستكمل كالآتي. سيدنا نوح او سيدنا ابراهيم يقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وان ابراهيم خليل الله وان محمد رسول الله. شهادة اليهود اشهد ان لا اله الا الله وان موسى كليم الله وان محمد رسول الله. شهادة سيدنا عيسى أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى روح الله وأن محمد رسول الله. حد ما جات لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم علشان يتقال ما كتب على العرش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو ما كتب على العرش في بداية خلق من سيدنا آدم. التوحيد الأساسي الصرف لا إله إلا الله محمد رسول الله ما كتب على العرش. تمام؟ يبقى لما هنيجي هنا قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني يعلم جميع الأنبياء والأحبار والحواريين والأولياء منذ خلق مين؟ سيدنا آدم حتى نهاية القيام، حتى نهاية الخلق أو قيام الساعة. كل الأولياء والصالحين يعرفوا مين؟ يعرفوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هو مش باين لمين؟ لأصحاب القلوب المغفلة. شكرا. بعد ما قال لي قال إن الذين كفروا سواء عليك أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم. إيه ده؟ ليه؟ قال ينظرون بيبصوا ليك وهم عمي مش شايفينك. واضحة دي؟ يبقى أول كده بسم الله الرحمن الرحيم أول خمس آيات، أول خمس آيات من سورة البقرة. واضحة؟ هناخد الأسئلة. كده مفهوم اللي قال مفهوم ولا صعب؟ صعب؟ صعب؟ صعب. ماشي. السؤال: كل الأنبياء يعرفوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قبل خلق آدم من يوم ألست بربك. تمام. فهو المعلم الأول والعقل الأول. ده مش ده سؤال وبدل ليه الحديث. طيب ماشي. اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. لا ده من حيث النور، ده بيتكلم على النور غير الف لام ميم. الكلام ده والحديث ده بيتكلم على النور الاسبق، اسبقية نور النبي صلى الله عليه وسلم، مش على الف لام ميم. الف لام ميم دي بعد تنزلات اسبقية النور النبوي الى الحقيقة الاحمدية، بيبدأ من حيث الحقيقة الاحمدية مش اللي هو مكتوب دول. حاضر حاضر. هنا هنا الف لام ميم ذلك الكتاب ذلك الابعد ذاك ذاك. طيب ماشي ماشي. يعني بسم الله ما شاء الله الناس جاية. ألف الحقيقة المحمدية، ميم الحقيقة المحمدية، ولام الصلة بين الأحمدية والمحمدية، ودي خصاصة النبي صلى الله عليه وسلم. كده صح، كده اللي هو موجود ده كده ومكتوب كده صح. سؤال تاني: ذكرت حروف بسم الله الرحمن الرحيم 19 فماذا عن 114؟ 114 دي واحدة اخوانا. مية واربعتاشر ذكرت البسملة وقسم. القرآن كم جزء؟ القرآن كم جزء؟ 30. كويس؟ 30 جزء؟ طيب. البسملة 19 حرف والقرآن 114. اقسم ال 114 على 19 يديك كام؟ يديك كام؟ 6. 114 على 19 فيها 6 مش كده؟ 114 على 19 6. ال 19 دول قسموا 6 من الثلاثين قوس على الستة يبقى كام؟ خمسة. يبقى كل بسملة لها خمس مواطن في كل جزء من القرآن اللي احنا بنقراه. مية واربعتاشر سورة على تسعتاشر حرف فيها الستة. القرآن تلاتين جزء، تلاتين على الستة فيها الخمسة، فكل خمس أجزاء لها موطن من ست مواطن في القرآن الكريم. كل خمس أجزاء يتكلم في موطن من موطن البسملة لكام؟ لكام؟ لستة. كل خمس أجزاء بتتكلم في مواطن البسملة في ست أجزاء يبقوا كام؟ تلاتين جزء بست مراتب للبسملة بتكرار خمس أجزاء. واضحة؟ ونقولها تاني. طيب ربنا بيقفل أبواب جهنم بالأساس بس، يعني اللي يعمل الأساس بس مش هيدخل جهنم. إذا داوم على الأساس. فوسيل إبراهيم قال كده، وفوسيل فخر الدين قال كده، قال الأساس اللي يداوم على الأساس ما عنده بس جهنم. إيه و طب اللي وقف فيهم الحساب بقى؟ سألوا سيد فخر الدين بيقولوا عن الأوراد دي كلها يعني كتير قوي على المرين اللي عندك يعني. قال في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ليبعثن الله يوم القيامة أناس لهم بأنبياء ولا شهداء، يخبطهم الأنبياء والشهداء على مكانتهم عند ربهم يوم القيامة، والله إنهم نور وعلى نور وعلى منابر من النور وعلى يمين الرحمن وكلتا يديه يمينه. يعني إيه؟ يعني الناس دي عبارة عن ناس نورانية ملهاش دعوة بيوم الحساب. واحد دخل فبيدعي فبيقول اللهم بظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، فعمك الشيخ مرضاش يقول أمين، وده عمال يكرر يقول أمين مش عايز يقول أمين. قال له يا أخي ما تنقل بقى. فبعد ما خلص راح لعمك الشيخ قال له عم الشيخ احنا عايزين نقول ربنا سبع يظلهم. قال له ماله ظلك انت؟ قال له انت واقف على التواقف على محطة اوتوبيس، واقف في الضلة واقف على محطة اوتوبيس ده يوم خمسين الف سنة عايز توقف على محطة، هتوقف انت في الضلة ولا توقف في الشمس؟ ده انت واقف. قال له سبع، قال توقف خمسين ساعة خمسين الف سنة في يوم وفي الضلة؟ ايه ضلة يعني؟ ما انت واقف واخد بالك. فالراجل الاصح طب وبعدين؟ قال له يا اخي ربنا قال كده ليبعثن الله يوم القيامه اناس ما هم بانبياء ولا شهداء يخبطهم الانبياء والشهداء على مكانتهم عند ربهم يوم القيامه، والله انهم لنور وعلى نور وعلى منابر من النور. بص بقى يعني ايه؟ يعني ما لهمش دعوه بيوم القيامه خالص. قالوا دول اللي احنا عاوزين نبقى منهم، مش اقف في الضلة، ضلة ايه اللي اقف فيها؟ قالوا دول احنا عاوزين نبقى منهم. ايه دول؟ قاعدين جنب على يمين الرحمن وكلتا يديه بيتفرجوا على يوم القيامة، واقفين قاعدين على منابر من النور قاعدين بيتفرجوا. قاعدين ايه؟ بيتفرجوا. فجلس اعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال حلهم لنا يا رسول الله نعرفهم، احنا عايزين نعرفهم دول يا رسول الله. قال ايه بقى؟ قال هم قوم شتى من بلاد شتى تحابوا في الله دون اعراض بينهم او تجاره يتقاضونها وقال في الحديث تاني هم قوم شتى من بلاد شتى. خد بالك خد بالك ركز باللي انا هقوله ده. هم قوم شتى من بلاد شتى اجتمعوا على ذكر الله. هم قوم شتى من بلاد شتى تحب في الله. اول ابليس ما يلعب بدماغك يبعدك عن المحبه ويبعدك عن الذكر. فتيجي تزعل من اخواتك في الحضره ما تقومش تحضر الحضره، يبقى قطع عنك عرق المحبه وقطع عنك، يبقى بعدك كل البعد عن المجلس. قيمه المجلس اللي احنا بنتكلم فيه قيمه الايه. هم قوم شتى من بلاد شتى اجتمعوا على ذكر الله. هم قوم شتى من بلاد شتى ايه تحابوا في الله. قال صلى الله عليه وسلم ان الله يوم القيامة يأبى ان يدخل الناس الى الجنة فرادى. فيش حد يخش الجنة لوحده، المحبين مع بعض. واحد لوحده استنى دور هناك في صف الحساب عواقف على الميزان. ان الله يأبى ان يدخل الجنة فرادى. ما يخشوا يا رب، يخشوا جماعات زمر. عشان كده وثيقة الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرة. عشان كده لما ابليس يحب يخطف واحد يقطع عنه المحبة بينه وبين اخوانه. اول حاجة اللي انا كنت نتكلم فيها من قبل كده يقطع المحبة. فيزعل من فلان وبعدين يزعل من فلان وبعدين يزعل من فلان، يبقى انت كده مفيش تحب في الله. انا اول ايه؟ طب وبعدين؟ طب ما هو بيحضر، ما بيحضر الذكر. هم قوم شتى من بلاد شتى اجتمعوا على ذكر الله. طب ما بيحضر الذكر اهو. طب الحل ما يجيش. ما الحديث، الحديث مش نصه هيتطبق ونصه لا، تلاقيه حاجه من الاثنين. ويصلح اموره ويلحق نفسه يا يبعد. فاذا بعد واستبعد، اذا بعد واستبعد قطع نفسه من الجماعه، من الجماعه دي. عشان كده قالهم قوم شتى من بلاد شتى تحابوا في الله. اتفضل. وبكتب. طيب اللي بيمشي في الاسم الرحمن بيمشي بالروح، لان المريد روح الايمان، روح الايمان مخصصة للسير، وروح التكريم مخصصة للعلم، وروح البهيمي اللي هي الجسد اعلى مراتب الذكر اللي فيها تبدل الصفات الالهية. تاني اصل دي محتاجة درس طويل، لكن خلينا الجزء اللي احنا بنتكلم فيه ده. لما بسير لا روحا بالروح، ده ترقيات الروح. ويترحل العبد في الاسماء الالهيه حتى يصل الى اسم الرحمن. فاذا مات وهو في اسم الرحمن يبعث يوم القيامه وينادى عليه بعبد الرحمن. وبرضه مش لوحده، يخش هو معاه في موطن وكل يا عباد الرحمن، كل اللي دخل في اسم الرحمن يتجمعوا مع بعض. يشترط يا عبد الشيخ يكون خد ذكر القلب عشان يمشي القصه. طبعا لا يسير الى الاسماء الالهيه بدون ذكر القلب. لا دي البدايه، دي الوصله الاولانيه. ذكر القلب الوصله الاولانيه، بدايه الخدمه، بدايه حاطط رجلك على السير كده. خلاص يعني. طيب انا دلوقتي مش سالك الى الله، كلنا بنحاول نتجدع، بنحارب، بنحارب. ربنا سبحانه وتعالى اوجد للذاكرين منفذين، منفذين اتنين. المنفذ الأولاني وارتباطه بمحبة إخوانه ودومته على اجتماع الذكر. إن لله ملائكة سيارة تبحث عن مجالس الذكر، وإن ما من قوم يذكرون الله إلا حفته من ملائكة وغشته من رحمة، وإن الحديث قال سيدنا جبريل ربنا يناديه ويقول له ماذا يفعلون، يقول له يذكرونك يا رب، يقول له لو رأوني، فيقول سيدنا جبريل لقد أشد ذكر يا رب، يقول له يا جبريل ماذا يطلبون، يقول له الجنة يا رب، يقول له هل رأوه هل رأوها، يقول سيدنا جبريل لا يا رب، فربنا يقول له يا جبريل ما بالك لو رأوها، يقول سيدنا جبريل لكانوا أشد ذكرا، يقول فربنا يقول لسيدنا جبريل يا جبريل ممن يستعيذون، يقول له يستعيذون من جهنم يا رب، يقول له يا جبريل قد بالك من الحديث وهل رأوها، يقول له لا يا رب، فسيدنا فربنا يقول لسيدنا جبريل فما بالك يا جبريل لو رأوها، فيقول لكانوا أشد ذكرا يا رب قد بالك، فينادي ربنا يقول يا ملائكتي اشهدوا بأني قد غفرت له. بص بقى بص من الحديث، أنا أقول الحديث ده ليه، فيقول سيدنا جبريل ولكن فلان يا رب ليس منهم وإنما جاء لقضاء حاجته. لما سيدنا جبريل يقول فلان ليس منهم يعني الناس دي ايه معروفة بالاسم، وإنما جاء لقضاء حاجته، فربنا يقول يا جبريل هم القوم لا يشقى جليسهم. فأول حاجة يعملها إبليس يبعدك، أول حاجة يشيل المحبة، خرج عنك بند الحديث. طب وانت بتحضر يوم يبعدك، يبقى طاعت الايه الاثنين. لذلك يقول سيدنا فخر الدين اكتر ما بخاف على المريد لما يغيب عن الحضرة والدرس، لانه لو غاب محبته بتقل، ولو محبته قلت ابليس مش عايزه يموت على حسن الخاتمة. يبقى اول حاجة اجتماع المحبة والايه والذكر. طب الحاجة التانية الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراج، شاف ناس عبارة عن هياكل نورانية، عشان بس اللي قاعد يعني طب وبعدين ما وبعدين لو وبعدين موضوع ذكر القلب ده، طب وبعدين موضوع صعب. قال أولياء يا جبريل؟ قال لا يا رسول الله. قال أنبياء يا جبريل؟ قال لا يا رسول الله. قال أولياء يا جبريل؟ قال لا يا رسول الله. قال فمن هؤلاء يا جبريل؟ بص بقى ربنا فتح لنا ايه سكتين. قال هم أناس من قومك. دول منين؟ من قومه. ماتوا ولم يزل لسانهم ربا بذكر الله. علشان كده موت صاحب الذكر اللسان ليه مخرج. مخرج ايه؟ الاولاني انك ماسك سبحتك وبتعمل اورادك وانت قاعد وانت ماشي، واي وقت يجي الاجل يكون لسانك ايه ربا بذكر الله. ادي المنفذ الاولاني. مش هنبات في الشارع. ادي المنفذ الاولاني. المنفذ الثاني التزامك بمجلس الذكر ومحبه اخواتك. الاثنين دي ده نفس القصة، بس دول على يمين الرحمن ولا يدخل الجنة فرادى. مفيش حاجة اسمها فرادى، ممنوع. فرابة تقعد لوحدك عند الميزان مستني دورك. لما بقى ياخده من اول سيدنا ادم, وطبعا بقى مش هياخد بس من الكائن وكل اللي على الارض بقى, والا بقى عقبال ما يجي بقى في العصر اللي احنا فيه, عقبال بقى ما يجي اسمك من دو من ضمن دول العالم اللي لسه بتتحاسب. وبقابلني يا سيدة وبقابلني لما يجي دورك, قال ايه؟ قال بقول لك وقفني في الضله. ضله ايه يا عم؟ واخد بالك؟ ففتح لك ربنا سكتين. سكه الاولانيه ماتوا ولم يزل لسانهم ربا بذكر الله. الثاني خليك مع الايه؟ مع جماعه الصالحين. واضحه كده؟ طب يا عم الشيخ ايوه اتفضل. حكتني يا عم الشيخ ماشي. بص اي واحد اي واحد اي واحد يظن ان هو يسلك لربنا من غير ما يختبر, استحالة. ما في سير الى الله بدون اختبار, ما في الكلام ده. لكن علمونا, قال المريد الناصح مريد غلس رخم واقف على باب ربنا بالعافية, يزق ويقف يزق ويقف يزق ويقف يحاسبوك ويقف. واخد بالك؟ قال خليك ملازم الباب مهما عملت عكيت الدنيا, خليك لازم في المشاعر. ابعد, مش عايزينك عامل زي انت في كده ساعات في دبانة مهما تعمل فيها مفيش فايدة فيها. قال في الاخر عمك الشيخ قال كده, المريد ده في الاخر بيزهج ربنا. ربنا يقول افتحوا له بقى الباب خلاص. واخد بالك؟ لكن مفيش مريد بيمشي ربنا بلا اختبار, لازم يختبر. بس الناصح وقعت قافش في اخواني, طبعا قافش في اخواني, عكيت اتنيلت قافش في اخواني, وقافش في الذكر قافش. ليه؟ لو باظت النحيادي تتفتح سكه ربنا من النحيادي. فتح اللهم كن ولا تكن رب العالمين. اللهم رشدنا في الاوراد ولا براد رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهدي يا رب العالمين, واكرمنا بكرم يا رب العالمين, ونورنا بانوار يا رب العالمين. يا حضره النبي وسيد الفاتحه. اللهم على سيدنا محمد. اللهم اكرمنا في ظاهرنا وباطنا, وحل لنا وترحالنا رب العالمين. كن حاضر الوقت كن غادين رب العالمين. كل واحد باسم يا رب العالمين. لا نبي يرسل الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. قدنا في المغتربين وقدنا في الخارج. اللهم اقيمهم رب العالمين. اللهم وصل لهم علم مشايخنا يا رب العالمين, لعلهم نصيبا من علمه يا رب العالمين. يا نبي وصل الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد.